يقول: هل إظهار الجن والشياطين ما يخطر بقلب المخاطب هل هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ هو لا يعلمه إلا الله، ما يعلم ما في الصدور إلا الله، لكن قد يطلع الجن على هذا للابتلاء والامتحان، يطلعهم الله، أما هم بأنفسهم فلا يقدرون، لكن الله يطلعهم على هذا. نعم.